شط نجا دينك بحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على طبيب قلوبنا وعلى حبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الأحباب، أخواتي الفاضلات، ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يستعملنا جميعا لنصر الدين في الأرض، ربنا يبارك للإسلام فيكم يا رب، اللهم أمين. البداية بتاعت الحلقة الليلة بسؤال يا جماعة: كيف انتشر كنتاكي؟ كيف انتشر ايه؟ كنتاكي، محلات كنتاكي اللي موجود منها فرع في كل مدينة في العالم. كيف انتشر كنتاكي؟ كنتاكي ده كان محل في مكان في امريكا، ازاي كنتاكي ده بقى له فرع في كل مكان في العالم؟ فالزورة يا جماعة نبدأ بها حلقة الليلة. كيف انتشر كنتاكي؟ انتشر كنتاكي بالدعوة الى كنتاكي. يعني ايه بالدعوة الى كنتاكي؟ كان محل عادي فاتح، واحد دخل ياكل فيه لقى الفراخ بتقرمش، ولقى كول سلو، ولقى بطاطس مش عارف شكلها ايه، فخرج كلم 200 واحد عن الاكلة الحلوة اللي كلها. ال 200 تاني يوم راحوا ياكلوا في المحل، خرجوا كل واحد كلم 200 واحد تانيين، وهكذا بالدعوة الى كنتاكي انتشر كنتاكي. عايز اقول ايه؟ عايز اقول احنا ما حبناش ربنا زي ما الناس حبت اكلة، احنا ما حبناش القرآن زي ما الناس حبت اكلة، احنا ما حبناش الاسلام زي ما الناس حبت اي نوع من انواع الاكل او اللبس اللي اتشهر في الدنيا بالدعوة اليه. يا جماعة، كيف سينتشر الاسلام؟ كيف سينتشر الايمان الا بالدعوة الى الله؟ الدعوة الى الله يا جماعة هو ده الموضوع بتاع حلقة الليلة. تخيلوا يا اخواني في الله، تخيلوا اخواتنا، تخيلوا لو انت في معسكر في عدد هائل من المسلمين، وانت نايم بالليل صحيت في وسط الليل مفزوع، فوجئت ان في حريقة محيطة بالمعسكر من كل جهة، فانت بتبص لقيت الحريقة كبيرة جدا، بتبص على الناس العدد الهائل من الشباب والبنات والمسلمين والمسلمات، لقيت الكل نايم ما عدا عدد قليل اللي صاحي. فانت قدامك حاجة من ثلاثة: يا اما انك تعمل فيها عنتر او بطليموس اللي هيشيل الكرة الارضية على راسه وتقعد تطفي في الحريقة لوحدك، يا اما انك انت تهرب وساعتها تنجو، بس هيبقى نجاة انسان جبان فكر في نفسه وساب الناس كلها تضيع، يا اما انك تتعاون مع القلة المستيقظين انكم توقظوا النائمين، ولما الكل يصحى يلا كلنا نقوم نطفي في النار. هو ده الحل يا جماعة، وهو ده الطريق اللي احنا اخترناه، وهو ده الطريق اللي ربنا اختاره لينا، ان الامة في النار اللي احاطت بها الوقت، ان الشباب والفتيات في الفتن اللي احاطت بهم الوقت، في نار نص مليون موقع اباحي بتحرق في قلوب الشباب، في نار فتن لا تحصى على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وفي الواقع والنوادي والشوارع وفي كل مكان. شاب بيقولك انت بتكلمني في ايه؟ انت بتطلب مني ان انا اسيب ايه؟ هي اغنية ده هيب هوب واوكا وارتيجا وعمروي وطمروي وراب وميتال وجاز وروك، هو انت وسوفت ميوزك واغاني عاطفية واغاني اجنبية؟ هو انت بتكلمني في بنت؟ انت بتكلمني في المليون صورة اللي موجودين على الفيسبوك، ولا نجمات هوليود، ولا نجمات الكليبات، ولا ملكات جمال العالم، ولا البنات اللي في النوادي والشوارع والجامعات والمصايف؟ انت بتكلمني في مصيف، ولا بتكلمني في ساحل شمالي وشرم الشيخ وهاي سندباي وجولف بورتو ومارينا؟ انت بتكلمني في ايه؟ انت بتكلمني في نوع مخدرات بيعمل دماغ ولا بيعيش الشاب؟ ولا بتكلمني في كريستال وجوكر وكيمياء وبودرة وتامول وترامادول انت بتكلمني في ايه؟ الواقع اختلف يا جماعة. يا اخوانا، لما نزلنا للشباب الفترة اللي فاتت لقينا الشباب في حريقة يا جماعة. انا لسه جاي من جامعة الازهر، سبحان الله، قعدنا مع مجموعة من الشباب، خلاص الفكر العلماني تقريبا خلاص بياكل في دماغهم، وشاب منهم لابس سلسلة، قعدنا نضحك معاهم نتكلم معاهم نوعظ فيهم في خلال دقايق. يا اخواني، شاب لابس سلسلة خلعها قال خلاص، سبحان الله، قرارات. تبص للشباب كده وانت واقف معاهم، هو ايه ده؟ النص ساعة اللي نزلناها، النص ساعة اللي نزلناها ممكن تقلب حياة شباب بالمنظر ده. قابلت في كلية طب وانا رايح ندوة هناك، قابلت في ندوة في جامعة من الجامعات الاخرى، قابلت شباب ملحد، شباب علماني، بتكلم معاهم في 20 دقيقة لقيت شاب بيقول لي احنا جيل مظلوم، نعمل ايه؟ احنا جيل ضايع، احنا ما حدش فاهمنا حاجة، انتوا ما فهمتوناش حاجة، انتوا اتشغلتوا بالسياسة عننا، ما حدش فاهمنا حاجة. في خلال تلت ساعة شاب علماني على وشك الالحاد ويفوق ويرجع لربنا. في الدرس اللي فات لقيت شاب جاي ملحد، هو ملحد والعياذ بالله، بدأت اتكلم معاه، حبيب قلبي في الله شك، حبيب قلبي انت ممكن تشوف برج ايفل بالمعجزات الهندسية اللي فيه. واحد يقول لك ده يا عم الهندسة ولا حاجة، ده كان في جبل حديد هنا وانفجر فعمل برج ايفل، هتقول عليه مجنون. اللي يبص لابداع الكون ده، اللي يبص للالف مليار خلية اللي في جسمه، كل خلية فيها مليون ذرة، ازاي حبيب قلبي ازاي يمكن وجود الله؟ بدأت اتكلم معاها، قال لي طب ما يمكن كل ده يكون جاي صدفة. قلت له يعني انا الوقت اجيب لك قصيدة من الشعر الجاهلي؟ تقول لي وايه يعني، انا ممكن اجيب قرد وادي له قلق كاتبة ويقعد يضرب عليها يطلع لي قصيدة زيها بالصدفة؟ ازاي يا جماعة؟ شباب يا جماعة، ابعد شباب عن ربنا بتنزله وبتضحك معاه، بتاخده في حضنك، بيفوق يا اخوانا، بيرجعوا لربنا. اللي كان متجوز عرف بيتوب، واللي كان مدمن خمره بيتوب، واللي كان مدمن مخدرات بيتوب. الجريمه عندنا احنا، احنا اللي مجرمين، احنا اللي مقصرين، احنا اللي سايبين الناس تضيع، احنا اللي سايبين الدنيا تولع، احنا اللي سايبين النار اللي احاطت بالشباب والنساء والرجال والاطفال، وقاعدين بنفكر ازاي احنا ننجو. يا اخوانا العالم فيه 80% من اللي عايشين على وجه الارض او 70% غير مسلمين، منهم اللي بيسجد لبقرة، منهم اللي بيسجد لصرصار، منهم اللي بيسجد لفقر، منهم اللي بيسجد لصليب، منهم اللي بيقول لا اله والحياة مادة. احنا عملنا لهم ايه؟ في رقبة مين؟ هيجوا يوم القيامة مسكين في رقبة مين؟ فاكر مرة قعدت مع شاب غير مسلم اتكلم معاه بعد 3 ساعات اسلم، كان قريبا بيدعوني لفرحه على بنت مسلمة بفضل ومنة الله، بنت طيبة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا اقل مجهود بننزل، زي ما سيدنا عيسى قال الزرع كثير ولكن الحصد قليلون. النهاردة سبحان الله العظيم طالعين من جامعة الازهر لمدينة جامعية ازهر، شباب لمدينة جامعية ازهر، بنات لعين شمس جامعة عين شمس المدينة الطلابية. سبحان الله يا اخواننا، الشباب عايز ربنا، الشباب عايز حد ينزله، الشباب عايز حد يعرفه الطريق الى الله، بس حد يمديله ايده، يمديله ايده وبيحبه، مش يمديله ايده وهو قاسي عليه. اخواننا نزلوا مارينا، نزلوا مارينا عشان يدعوا الشباب للالتزام في مارينا، كانوا واخدين معهم سيديهات، كان منها سيدي اسمه لحظة ندم. لحظة ندم نازلين، كان يوميها في حفلة لديفيد فانتيتا فيما اذكر يعني، والناس خارجة وقلوف الشباب والبنات خارجين من الحفلة والبودي جاردات خارجين. فواحد صاحبي خد السي دي وراح يديه لشاب خارج من الحفلة، فبيقول له مرسي جدا مرسي، بيحسب السي دي بتاع الحفلة وبيديله سبق بقى يسبق اصحابه. فبيبص كده لا مكتوب لحظة ندم، الشاب انهار من العياط في الارض، هو ما يعرفش السي دي في ايه ولا يعرف ايه اللي جواها، بس كلمة ندم لمست نقطة جواها، العنوان نفسه حسسه انك انت ياما هتندم لو ما عرفتش طريق ربنا سبحانه وتعالى. تاني يوم لقينا متصلين بينا من مارينا، واحد متصل بيقول انا عايز 1000 CD من السي دي ده عشان اوزعهم على الشباب هناك في مارينا. الناس عايزة دين، بس مين اللي ينزل؟ مين اللي ينزل يا اخوانا؟ لما قارون لقى الناس بتقول له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، قال لهم كده انتوا هتعملوا لي فيها وعاظ، انا مش هرد عليكم. فخرج على قومه في زينته، انا هوريكم الموكب بتاع اللي فيه اجمل نساء الدنيا، هوريكم الموكب بتاع اللي فيه اقوى شباب الدنيا، هوريكم المكتات بتاعه الفلل وبتاعه القصور والفلل صف اول في القرى السياحيه، انا هوريكم الدنيا بتاعتي شكلها ايه. لما فرعون جاب 70,000 ساحر لموسى الناس دخلت في الدين، لما فرعون علق الصحراء وقتلهم الناس دخلت في الدين، لما فرعون قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه الناس دخلت في الدين، لما قارون خرج على الشباب في زينته الناس خرجت من الدين. الناس ما قدرتش تقاوم فتن الدنيا، اول ما لقت الدنيا منوره قدامها، اول ما لقت الدنيا بتلمع قدامها الناس ما قدرتش تقاوم فتنه الدنيا. ده المرحله اللي الشباب فيها، ده المرحله اللي الناس فيها، ده المرحله اللي اهل الدنيا فيها الوقت. يا جماعه اخواننا احنا هنعمل ايه؟ قارون خرج على قومه في زينته، احنا لازم احنا كمان نخرج على الناس، لازم ننزل للناس. كنتم خير امه اخرجت للناس، اخرجت، احنا خير امة بشرط ان احنا نخرج، بشرط ان احنا ننزل، بشرط ان احنا نتكلم عن ربنا. انا هقول لكم الوقت يا شباب هقول له هاكل لكم الوقت اثر للحسن البصري. الحسن البصري قالوا تعليق على ايه من كتاب الله، بس مش هقول لكم الايه، مش هقول لكم العمل الصالح اللي الحسن البصري قال اتكلم عن صاحبه، انا هقول لكم الحسن البصري قال ايه، هقول لكم سيد التابعين قال ايه، وبعد كده اقول لكم الايه. بس بعد ما قلوبنا تشتاق يا ترى الثواب ده ايه. حسن البصري بيقول هذا حبيب الله، الله، هذا ولي الله، هذه ولية الله، هذه حبيبة الله، هذا خيرة الله، هذا صفوة الله، اسمع، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، هذا خليفة الله. حسن البصري بيتكلم عن مين؟ الحسن البصري بيتكلم عن مين يا بنتي؟ عارفين الحسن البصري بيتكلم في قول الله إيه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بيتكلم عن اللي بيشتغلوا في الدعوة إلى الله، بيتكلم عن اللي بيتكلموا عن ربنا. يا اخوانا انت مش عايزه يتقالك هذه حبيبه الله، هذه وليه الله، هذه خيره الله، هذا صفوه الله، هذا خليفه الله، هذا احب اهل الارض الى الله. مش نفسكم ان يتقال لكم ده يا شباب؟ بالمقابل بقى شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره المائده ايه. ربنا بيقول وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم. المنظر ده انا بشوفه في عينيا يا جماعه، بشوفه لما بدخل جامعه القاهره، جامعه عين شمس، جامعه المنصوره، جامعه طنطا، بشوفه لما بنزل المصايف، لما بنزل الشواطئ، لما بننزل للشباب في النوادي، لما بننزل في اي تجمعات. وترى كثيرا منهم، عين عينك المعصيه بقت، عين عينك، يسارعون، المعصيه بقت مصلحه. مين اللي هيفوز بها اكتر؟ مين اللي هيشير الكليب ده هو على النت الاول اسرع؟ مين اللي هيعرف يكلم البنت الحلوه ده الاول؟ مين اللي هيعرف؟ مين يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، لبئس ما كانوا يفعلون. شوف الايه اللي بعدها، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار. الربانيون بتوع ربنا، الربانيون والاحبار اللي عارفين الحرام من الحلال. لولا، ليه اللي عارفين الحرام من الحلال سكتوا؟ ليه سكتوا؟ سكتوا ليه؟ سكتوا لما شفتوا ربنا بيعصى ليه؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، لولا ينهاهم الملتزمون والملتزمات. الناس اللي عارفه ربنا لما شافت ربنا بيعصى، لما شافت حرمات ربنا بيقترا عليها، سكتوا ليه عن قولهم الاثم واكلهم السحت؟ لبئس ما كانوا يصنعون. ربنا قال بئس الصنيع. يا رب ده انا كنت ملتزمه، وكنت يا رب لابسه حجاب امهات المؤمنين، وكنت، لبئس ما كنت تصنعين. يا رب ده انا كنت ملتزم، وكنت بعبدك، وكنت بقوم الليل، وكنت بطلب علم، لبئس ما كنت تصنع. ليه؟ عملتوا ايه بالعلم بتاعكم؟ عملتوا ايه وانتوا عارفين الحرام بالحلال؟ سبتوا الناس تغرق، سبتوا الناس تغرس في المعاصي ومش عارفه تطلع منها ازاي، سبتوا ابليس يفرح في امه محمد ويفرح في الشباب ويحزن قلب النبي عليه الصلاه والسلام على احفاده وعلى اولاده. عملتوا ايه؟ لولا ينهاهم الربانيون، يعني بالتعبير بتاعنا سكتوا ليه؟ ابن عباس بيقول على هذه الايه، هذه اشد ايه عتاب في كتاب الله. يا ربي، يعني اختاري، اختار انك يوم القيامه ساعه العرض على الله تسمع كلمه من اتنين، يا تسمع هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا احب اهل الارض الى الله لو اشتغلت في الدعوه، يا تسمع لبئس ما كنت تصنع، اشد عتاب في كتاب الله لو ما اشتغلتش في الدعوه، لو ما اشتغلناش لدين ربنا. الدعوه ثوابها ما يتعوضش يا جماعه، الدعوه ثوابها ما يتسابش. يا شباب، الصحابه سابوا الحرم المكي اللي ثواب الصلاه فيه بمئة الف صلاه، يعني ضعف ثواب ليله القدر. ليله القدر 60,000 ضعف، الحرم المكي ليله قدر مفتوحه بمئة الف ضعف. سووا الحرم المكي واتفرقت قبورهم في الارض يدعوا الى الله، لانهم عارفين ان ثواب الدعوه الى الله اعلى من ثواب الصلاه في الحرم المكي. لما الدعوه الى الله بتحتاج، لما دين ربنا بيحتاج. يا اخوانا اقول لك على طريق تتنادى من ابواب الجنه الثمانيه يوم القيامه. ايه الحاجه اللي تخلينا نتنادى من ابواب الجنه يوم القيامه؟ انا لا اعلم الا الدعوه الى الله، لا اعلم الا لو انت اشتغلت اعمال الثمان ابواب، اجتهدت في الصلاه عشان تدخل من باب الصلاه، واجتهدت في الصوم عشان تدخل من باب الريان، واجتهدت في الصدقه عشان تدخل من باب الصدقه، وجاهدت في سبيل الله وشلت سيف وسل دمك عشان تدخل من باب الجهاد. في بديل عن كل ده؟ الدعوه الى الله. ازاي؟ ما انت لما كلمت الناس عن الصلاه والناس صلت بقى في ميزانك، تدخل معاهم. لما كلمت الناس عن بر الوالدين والشباب بر امه وابوه بقيت معاهم. لما كلمت الناس عن الصدقة والناس تصدقت بقيت معاهم. لما كلمت الناس عن الجهاد والناس رفعت راية الجهاد بقيت معاهم. تنادى من ابواب الجنة الثمانية. الدعوة الى الله، الدعوة الى الله يا اخوانا ثوابها كبير. الناس دي في رقبة مين يا جماعة؟ الراجل اللي كان في امريكا واخوة التبليغ طلعوا يخبطوا عليه، اتأخر في الرد عليهم شوية، فتح لهم كلموه عن ربنا، نزل معهم المسجد، تاب الى الله. بيقول لهم انتوا عارفين يوم ما جيتولي انا كنت بعمل ايه؟ انا كنت واقف على كرسي ومعلق حبل في السقف وبشنق نفسي، انا كنت بنتحر من الاكتئاب اللي انا فيه، انا كنت بنتحر من العذاب النفسي اللي انا فيه، وانتوا جيتوا انقذتوني. كم واحد انتحر واحنا ما رحنالوش؟ كم واحد كان محتاج مننا زيارة؟ كم واحدة كانت محتاجة منك مكالمة؟ كم واحد كان محتاج منك كلمة؟ كلمة. احنا طول ما احنا ماشيين في كل مكان الشباب هيلتزم على نفسه، بس عايز حد يروح يمدله ايده، عايز حضن دافي. الناس يا جماعة محتاجة ان احنا نمدلنا ايدينا، عايزين نخرج من الانانية الدينية اللي احنا عايشين فيها ديت وننزل الناس. ندوة من ندوات الجامعة، شاب جالي بعدها قال انا حاولت انتحر 18 مرة. 18 مرة. الشاب ده ما شاء الله لا قوة الا بالله حاجة تانية، ما شاء الله بقى حاجة يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله اوفر شوت في دين ربنا سبحانه وتعالى في الدعوة الى الله. ولكن كم شاب زيه محتاج ان احنا ننزله. بنت بعتلي ورقة، انا على علاقة، انا بحب شاب، حاولت انتحر مرتين. حاولت انتحر دي كلمة يعني بقت زي ايه؟ انا جبت كيس لب وبقزقزه كده وسط الشباب. الاكتئاب النفسي، الاحباط، اليأس، الاختناق، بقت الكلمة دي وسط الشباب كتير جدا. يا اخوانا لازم ننزل للناس. الناس اتصدمت فينا بعد الثورة، الناس اتصدمت فينا. بقابل شباب من الشباب اللي تعرضوا للالحاد يقولوا اللي احنا فيه ده بسبب بعض الدعاء. لا، انا السبب مش بسبب بعض الدعاء، ما الناس كلها بتغلط، بسبب ان احنا سبناهم، بسبب ان انا نزلت الشاب تارك للصلاة. لو مات هيروح فين اللي تارك للصلاة ده؟ وقعدت اقول له الحزب الفلاني والحزب الفلاني، وده محتاج ينجو الاول، ده محتاج حد يدله على طريق الجنة الاول. اخواني في الله، الدعوة الى الله اعلى حاجة ممكن تقربنا لربنا، اعلى حاجة ممكن توصلنا لربنا سبحانه وتعالى. تخيلي كده لو انت عشت حياتك عشان البنات تعرف ربنا، انت عند ربنا ايه؟ تخيل كده لو انت عشت حياتك عشان الشباب يحبوا ربنا، عشان الناس تعبد ربنا، عشان الناس توصل لربنا، يا ترى انت عند ربنا ايه؟ يا ترى انت مقامك عند الله ايه؟ يا ترى انت ثوابك عند الله ايه؟ لما بقرأ في سورة الشرح بحس يا جماعة ان الواحد فعلا صدره بينشرح. بحس ان ربنا بيقول للنبي، وربنا قال للنبي، ربنا قال للنبي فانك باعيننا ليه؟ الا عشان الدعوة الى الله. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما ودعك ربك وما قال، ليه؟ غير عشان الدعوة الى الله. لما ربنا يقول للنبي الم نشرح لك صدرك، اقول ايوه والله، لان كان في صدور مقفولة من الدين، كان في شباب يقول لك يا عم بلاش خناقة، يا عم كبر، يا عم انا مش طايق، يا عم انا مش ناقص فصلان، يا عم ما حدش يكلمني في الدين، انا ضميري معذبني، خلقة مش ناقص حد يكلمني في الدين. كان بيتخنق لما يسمع عن ربنا، كلمته بلطف، كلمتيها بلطف، لحد ما صدره انشرح وبقى بيبكي لما بيسمع القرآن. زي ما صدور الناس اتشرحت بسببك، صدرك هينشرح انت كمان. ووضعنا عنك وزرك. كان في شباب يا النهار اسود، من ساعة ما بيصحى لحد ما بينام حريقة معاصي، الصحيفة بتاعته لو عايز يعمل ورد استغفار من الذنوب يروح يجيب ورق الكربون اسود ويقعد يبص لها كده، يروح يصور فهرس كتاب الكبائر ويقعد يبص له ويستغفر عليه. مفيش عضو فيه ما عصاش ربنا بيه، مفيش وقت ما عصاش ربنا فيه، مفيش مكان ما عصاش ربنا فيه. وانت نزلت لها وكلمتيها عن ربنا، وانت نزلت له وكلمته عن الله، اتقلب انسان تاني، بقت عبدة، بقى انسان متبتل، بقوا ناس بيحبوا ربنا، بقت بتختم المصحف، بقى صوام قوام، زي ما ذنوبهم اتغفرت بسببك، انت كمان صحيفتك هتتطهر وهيوضع عنك وزرك. ورفعنا لك ذكرك. زي ما كان الشاب وربنا بيناديه ساعة الظهر في الجامعة والبنت بتناديه يسيب نداء ربنا ويروح لنداء البنت، زي ما كان البنت اعلى في قلبه من تعظيم الله والعياذ بالله، زي ما كان، زي ما رحت كلمتيها، زي ما رحت كلمته وخليت ربنا في قلبه بقى اعلى حاجة، ورفع ذكر الله في القلوب بسبب كلامكم عن الله. انتوا كمان هرفع ذكركم في الارض وفي السماء، لان ذكر الله اترفع بسبب دعوتكم الى الله. يعني كل حاجة هتعملها في الدعوة هتاخد زيها. اخوانا اهل الباطل ما بيناموش، يا شباب يا ملتزمين يا ملتزمات، يا شباب يا اللي انت لا ملتحي ولا انت منتقبة بس بتحبوا دينكم، بس بتحبوا ربنا، بس بتحبوا الاسلام، بس عايزين ثواب ربنا. يا اخوانا اهل الباطل ما بيناموش في الدعوة الى الباطل. اهل الباطل مالي مالي، تعرفي مكان مالي على الخريطة؟ تعرف مكان مالي على الخريطة؟ مالي اللي فيها دكتور لكل 100,000 مواطن؟ مالي المنصرين ابنوا فيها كنايس لحد ما عملوا كنيسة لكل 500 مواطن؟ شوفوا بيجتهدوا للباطل بتاعهم ازاي. شوف المنصرات نشروا التنصير في افريقيا ازاي. طب انت عملت ايه للاسلام؟ طب انت عملت ايه لدين ربنا اذا كان ده جهد اهل الباطل لنصرة الباطل؟ امال جهد اهل الحق لنصرة الحق ايه؟ فين يا جماعة؟ فين؟ السودان فيها 111 لغة ولكنة، المنصرين جابوا 1000 متطوع للتنصير ومتطوعة، قسموهم كل 10 على لغة، علموهم اللغة واللكنة ونزلوهم يدعوا للتنصير في السودان. مش عايزين يسيبوا لكنة، مش عايزين يسيبوا لغة. قسموا العالم 300 منطقة عشان ينسقوا من جهود الجماعات التنصيرية. احنا عملنا ايه لدين؟ عملنا ايه للدعوة لربنا؟ عملنا ايه للدعوة للتوحيد؟ عملنا ايه للدعوة لحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحانك يا رب، سبحان الله رب العالمين. يا جماعة يا اخوانا، في منظمة SOS التنصيرية اللي بتاخد الاطفال، و 80% من لاجئي العالم مسلمين، بتاخد الاطفال اللاجئين وتربيهم على النصرانية. المنظمة دي ميزانيتها في السنة 5 مليار دولار، يعني 50 ضعف ميزانية الدعوة الاسلامية في العالم كله. 5 مليار دولار ميزانية SOS الوحيدة في السنة. احنا عملنا ايه للدين؟ عملنا ايه يا اخوانا؟ الدعوة الى الله دي نجاتنا في الاخرة، دي نجاتنا. الحسن البصري رحمه الله بيقول: يؤتى بالاسلام يوم القيامة، يؤتى بالاسلام يوم القيامة، يؤتى بالاسلام يوم القيامة، فيقول: يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني. حتى اذا جيء بعمر بن الخطاب قال الاسلام: يا رب كنت غريبا حتى اسلم عمر. يا سلام، يا شرفك يا عمر يوم القيامة، يا فقرك يا عمر يا ابن الخطاب يوم القيامة، لما الاسلام قدام العالم كله: يا رب ده نصرني، يا رب ده وقف معايا في غربتي، يا رب. يا شباب، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. مش هيستوي اللي اشتغلوا في الدعوة الى الله وفي 500,000 موقع اباحي موجود والشباب بيتفتنوا فيه، والسكاي بي وعروض فودافون المجانية، الشباب سهران طول الليل، مكالمات حب ساخنة، لو والده سمع اللي هو بيقوله مش هيسكن معاه في بلد واحدة، مش هيسكن معاه في شقة واحدة. يا اخوانا، لا يستوي اللي هيشتغل في الدعوة الوقت والواقع صعب، اللي هيشتغل في الدعوة الوقتي والشباب الالتزام بتاعه صعب وثباته صعب ومعرفته بطريق الدين صعبة، عن اللي هيلتزم بعد. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الناس كلها هتفوق يا جماعة، الوضع ده مش هيستمر، الوضع ده مش هيتسكت عليه، ربنا لن يترك هذا الوضع كده. ربنا زي ما ورى للناس آية في قارون خلت كل الناس تسيب المعصية والتوب، ربنا هيورينا آية. بس يا ترى الآية دي هتبقى على ايد مين؟ والآية دي هتبقى بسبب مين؟ الناس هترجع لربنا يا جماعة. بس مين اللي هيشتغل الوقتي؟ مين اللي هيكافح عشان دينه الوقتي؟ سبحان الله العظيم، ادي مريض سرطان وادي مريض برد. لو انا دكتور في عيادتي، مريض البرد ممكن يجيلي، انما مريض السرطان عمره ما يقدر. مريض السرطان عايز اللي يوصل له لحد عنده. يا اخوانا، احنا لازم ننزل للناس، لازم نخرج للناس. سبحان الله العظيم، لما تدبرت في القرآن الكريم شفت سيدنا نوح عليه السلام وهو بيقول كلمة تزلزل القلب الحي: رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. يا ربي، ليل نهار. خدوا بالكم يا جماعة، سيدنا نوح ما بيبالغش، ده بيكلم ربنا، ده مش ليلا ونهارا مجازا، ده ليلا ونهارا يبقى فعلا ليلا ونهارا. لا، لما حسبتها كده، لما بصيت يا جماعة في الدعوة الى الله في القرآن، لقيت حاجة غريبة جدا، لقيت نتيجة من اعجب ما تكون. لقيت ان 99% من مشاهد الدعوة الى الله في القرآن لا كانت في مسجد، ولا كانت في قناة فضائية اسلامية، ولا كانت على موقع نت اسلامي. لقيت ان 99% من مواقف ابراهيم وهو بيكلم قومه، ومؤمن آل ياسين وهو بيدعو قومه، ونوح وهو بيكلم قومه، وموسى وهو بيكلم قومه، لقيت ان 99% من مشاهد الدعوة في القرآن كانت في الشارع، كانت في الشارع. يا شباب، يا شباب، الدين النبي ما كانش الدين عنده درس بيديه ويروح بيته ومحدش يلاقيه بعده. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عايش وسطنا كان نزل المحاكم للمحامين، كان نزل المستشفيات للدكاترة، كان نزل الجامعات للشباب، كان نزل النوادي والكافيهات للطلبة، كان نزل النسوان لرجال الاعمال والتجار. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عايش وسطنا، النبي لو كان عايش وسطنا ما كانش عمل كده. النبي وصل لدرجة من النجاح في الدعوة، لدرجة ان شاب يدخل عليه في الجامع يقول له ائذن لي في الزنا. انتوا فاكرين الحديث ده عجيب؟ ده نجاح، ده قمة النجاح. قمة النجاح ان الداعية يلاقي النوعية دي جاية لحد عنده، وجاية لحد عنده وبتقول له انا عندي مشكلة في الزنا ومش قادر اتخلص منها، انا عندي كبائر ومش قادر اسيبها. ده نجاح، ده قمة النجاح ان النوعية دي تيجي الجامع، ان النوعية دي ما عادتش بتخاف مننا، ما عادتش قلقانة مننا، عارفة ان احنا حبايبها، عارفة ان احنا هناخد بايدها ونحاول نوصلها لربنا ونوصل معاها لربنا. النبي عليه الصلاة والسلام، عارفين ابو محظورة؟ ابو محظورة لو قريته في كتب الفقه كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. ابو محظورة كان شاب ماشي مع المنافقين وكان بيتريع على الاذان كل بيسمعه. مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام سمعه بيتريع على الاذان، لما رفع النبي راح له مسح على راسه، ربط على صدره. النبي احتضنه يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام حضنه، النبي كلمه عن صوته الجميل. ابو محظورة بقى مؤذن الحرم المكي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي نزل له، لما النبي راح له، ابو محظوره فضل طول عمره مش راضي يحلق شعره، الحته اللي النبي عليه الصلاه والسلام مسح عليها بايده، ابو محظوره رفض انه طول عمره لحد ما مات يحلق هذا الجزء من الشعر اللي النبي عليه الصلاه والسلام مسح عليه بايده. يا جماعه 99% من مشاهد الدعوه في القران لا كانت في مسجد ولا قناه فضائيه ولا موقع نت اسلامي، كانت في الشارع. الانبياء نزلوا للناس في الشارع، النزول للناس ده مهنه الانبياء، ده جهد الانبياء. مين يحيي جهد الانبياء؟ مين يحيي جهد ابراهيم وهو خارج من النار وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا؟ انت لسه بتتكلم عن ربنا؟ ده احنا رمناك في النار وانت لسه خارج بتتكلم عن ربنا. انت خارج من النار، انت خارج من المعتقل، انت خارج من السجن بتتكلم عن الله. ما بيبطلش دعوة. سيدنا يوسف يتحبس جوه السجن مهما كانت الظروف بيتكلم في الدعوة. دول مجرمين جنائيين، هتخرج منهم بايه؟ هتكلم في الدعوة الى الله، هدعو كل الناس، وكان واحد منهم سبب التمكين للاسلام في مصر. سبحان الله، ما تعرفوش البركة فين، ما تعرفوش الثمرة فين. يا اخوانا عايزين نعرف يعني ايه دعوة الى الله، عايزين همتنا تعالوا في الدعوة الى الله. ادي نموذجين ربنا ضربهم في القرآن، اختار النموذج اللي انت عايزاه منهم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وضرب الله مثلا التاني بقى احدهما ابكم، رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء. ابكم ما بيتكلمش عن ربنا، ما بيشتغلش في الدعوة الى الله، لسانها ده ما انطلقش في الكلام عن الله. طب التاني بقى وجعلني مباركا اينما كنت. البنت اللي كل ما تشوف بنت في معصية تكلمها، تحتضنها، توجهها. الشاب اللي يركب ميكروباص او مواصلة يلاقي فيها اغاني برفق، برحمة، بلطف، بفن، يتكلم عن الله، يقلب الموضوع. يا جماعة كان ماشي في مكان معصية ربنا فيه، يخرج منه وربنا بيطاع فيه، نعدي جنبه توك توك مشغل اغاني، ايه يا عم كلام ربنا وحش ولا ايه؟ يا عم انت لو شيطان الوقت شاول لك ومعاه 100 جنيه وقال لك وصلني توصله، يقول لك لا، تقول له طب ما انت بتركب الشيطان الوقت مجدعه ببلاش. انما لو انت شغلت قران الملائكه هي اللي تيجي، الملائكه هي اللي تيجي. كلام ربنا وحش يقول لك كلام ربنا جميل، تقول له طب ما تشغل كلام ربنا عشان ربنا يبارك لك، عشان ربنا يجوزك، عشان ربنا يكرمك، عشان ربنا يشفيك. الناس المعاصي قطعتها، الناس المعاصي فقرتها، المعاصي ذلتها، المعاصي بتخلي طوب الارض يكره البني ادم، المعاصي مرضتها وملك جسمها امراض، المعاصي مبهدله حياه الناس. الناس نفسها في طوق نجاه، نفسها في حد. كان احد الاخوه شاف رؤيه، شاف ان في شطين على نهر كده وفي شطين، شط عليه شباب وفتيات على معاصي، كلهم على معاصي، وشط تاني عليه ناس ملتزمين قاعدين، لحد ما جه احد الدعاء الى الله وقام راكب مركب واما عدي للشط التاني. اهي دي اللي احنا عايزين نعملها، نعدي. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك. يعني ايه بلغ؟ وصل الكلام، وصله للناس. لو اتقفلتوا على المساجد والقنوات الفضائية الاسلامية احنا قاعدين نصرخ في الشباب، توبوا من الخمور والمخدرات، توبوا من الزنا والخنا، توبوا من المواقع الاباحية والعادة السرية، توبوا من ومن ومن. وفي النهاية الشباب قاعدين قدام روتانا وشطايم وميلود. يا جماعة الشباب مش معانا، الشباب على الهاي فاي، الشباب على الاف ام نجوم، الشباب مش معانا يا جماعة. احنا قاعدين بنصرخ فيهم، هم مش هيسمعونا غير لما احنا اللي ننزل لهم، غير لما احنا اللي نوصل لهم، غير لما احنا ننزل لهم في كل مكان هم فيه. والله النزول للناس ما هو صعب، والله العظيم احنا بنشوف ايات في دعوة الجولات والنزول للناس والدخول في الكافيهات والدخول في كل مكان. ربنا كريم يا جماعة، الشباب غرقان والناس غرقانة. لو انت نزلت تتكلمي عن ربنا، لو انت نزلت تدعو الى الله، ابشر بتأييد الله، ابشر بمعية الله. جماعة عايزين همتنا، تعالوا شوية. سيدنا نوح بيقول رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. ايه ده، انت كنت كل يوم بتدي درسين على القنوات الفضائية ليل ونهار؟ لا مفيش قنوات فضائية ولا حد كان يرضى يتفرج عليها. انت يا نوح كنت كل يوم بتدي درسين في المسجد ليلا ونهارا؟ لا، ولا كان حد يرضى يجيله لو كان قاعد في مسجد. امال فين كان بينزل للناس؟ في الاسواق والنوادي وفي كل مكان كان بينزل للناس. حسبت كده، ليلا ونهارا 1000 سنة الا 50 عاما. لو سيدنا نوح كان بينزل مرة بالنهار ومرة بالليل، مرة واحدة بس، رغم ان ده نبي، تخيل كان ممكن يقضي الليل والنهار فعلا في الدعوة الى الله. قلت لو مرة، لو جولة واحدة بس، لو قافلة دعوية واحدة بينزل مرة بالليل ومرة بالنهار، ضربت 2 اللي هو مرة ليل ومرة نهار في 365 يوم اللي هو عدد ايام السنة، في 950 سنة اللي هم عدد عمر دعوة سيدنا نوح، لقيت النتيجة حوالي 700,000 جولة، 700,000 نزلة للناس. 700,000، عارفين يعني ايه 700,000 نازله للناس؟ فاكر كان جه شهر كده ولا شهر ونص اجتهدنا في ندوات الكليات، وكنا يعني ممكن 6 ندوات في اليوم، ومن كليه لكليه الندوه جماعيه. فاخ جاي لي بعدها بقى قال لي انت عارف احنا عملنا كام ندوه؟ قلت له بفضل الله كام ندوه؟ قال لي مش عارف حاجه و70 ندوه. سمعت كده كل ده حاجه و70 ندوه يا اخوانا؟ 700,000 يعني معناها بذل مجهود قد ايه؟ احنا مش مكسوفين، مش مكسوفين؟ مش دول قدواتنا؟ مش دول الانبياء اللي احنا ماشيين وراهم؟ مش دول اللي احنا هنمشي وراهم في الطريق لربنا سبحانه وتعالى؟ ما تحبطش من الواقع، الواقع بيتغير باسهل ما يكون. اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس ناموا، والدنيا كلها مفتونه، والشباب معمش، والناس كلها مش عايزه التزام، صحهم ما عادش في قارون. الناس كلها لولا ان من الله علينا لخسف بنا، خلاص. اللي كان بيقول امبارح يا ليت لي مثل ما اوتي دودي انه لذو حظ عظيم، وبعد ما يموت يقول لك لا يا ليت لي مثل ما اوتي الشاب الملتزم ده، يا ليت لي مثل ما اوتي مين؟ ما اوتي قارون، ما اوتيت البنت اللي لابسه عدسات ملونه ده، هي على لون الطرحه، على لون القصه اللي صبغه شعرها بيها من تحت الطرحه، على لون الباليرين، على البنت بتبص لها يا ريتني مكانك. يا بنتي مش دي النجمه؟ مش دي الجامده؟ طحن اخر حاجه النجمه اللي في وسط ما البنات بيتنافسوا في اللبس اللي يفتن شباب المسلمين، دي رايحه تلبس لبس امهات المؤمنين، دي النجمه. يا ليت لي مثل ما اوتي الشاب اللي راكب العربيه الفور باي فور ومشغل طقم الصوت على اعلى صوت والناس كلها بتبص له ومبهوره بيه، مش ده النجم؟ النجم اللي واقف في الجامعه، ولا النجم الشاب اللي عينيه هيئه ارصاد جايبه اللي رايحه واللي جايه في الجامعه؟ النجم الشاب اللي في وسط المهرجان ده كله واقف غاضب بصره وقلبه متصل بالله وقلبه موصول بالله، هو ده النجم حقيقي، هو ده النجم فعلا يا جماعه. قلنا احنا عايزين نغير مفهوم الناس، عايزين ندخل في الهاردوير بتاع الشباب ونغير فيه، نخلي الشباب يبص، نخلي الشباب يعظم ربنا، نخلي الشباب يتصل بدينه، نخلي الشباب يقبل على الله سبحانه وتعالى. يا بخته، يا بخته اللي ربنا يستعمله في ده، يا بخته اللي ربنا يستعمله في الدعوه الى الله. يا اخوانا الحل ان احنا نشتغل في الدعوه، الحل ان احنا ننزل للناس. لما بفكر في اول جوله في الاسلام، اول ايه؟ اول جوله في الاسلام يعني ايه؟ اول مره النبي عليه الصلاه والسلام نزل للناس، ده كان امتى؟ 3 سنين في دار الارقم، سر في سر، محدش عارف النبي عليه الصلاه والسلام. هم عارفين ان محمد بيقول ان في دين، وعارفين ان الناس بتمشي وراه، بس الموضوع مش واضح ومتسابين، مش هم قاعدين في دار الارقام او قاعدين في مكان وخلاص. يا عم سيبه خلاص بقى، ما كل مجتمع فيه افكار كتير. لحد ما النبي عليه الصلاه والسلام قام طالع على جبل الصفا وصرخ في الناس، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، في ايه؟ الناس مش مصدقه، الناس مش فاهمه، هو بيعمل ايه ده؟ هو في حد بيعمل كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام جمع الناس كلها، اللي كان مشغول في تجارته بعت واحد من المحل بتاعه يشوف في ايه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ارايتم، دي اول جوله في الاسلام، دي اول مره النبي نزل للناس، اتعلموا منها يا شباب، اتعلموا منها لما ننزل للناس ننزل ازاي، ننزل بجرأه وننزل بفنيه. ارايتم لو ان رجلا راى العدو، كان قبائل العرب زمان بالنسبه لها الاغارات ديت من الاعداء حاجه مرعبه، فشد انتباههم. ارايتم لو ان رجلا راى العدو، راى العدو شاف خلاص قبيله جايه هجمه على مكه، فخشي ان يسبقوه الى اهله، انتوا اهلي، انتوا حبايبي، بيقولوا انا بحبكم، انتوا اهلي، انا بكلمكم عشان خايف عليكم، انا شفت العدو وجاي، بس العدو اللي انا شفته مش عدو الدنيا، مش خطورة الدنيا، العدو اللي انا شفته الاثر بتاع معصيكم، اللي ادي الناس اهي وعقوبة معصيهم نازلة ايه، والداعية بيجرى اهو، يا الداعية يلحق الناس وينقذهم، يا عقوبة المعاصي تنزل الاول وتضيع الناس. ارأيتم لو ان رجلا رأى العدو فخشي ان يسبقوه الى اهله فاخذ يهتف يا صباحاه يا صباحاه اتيتم اتيتم. بيقول لهم انتوا عارفين انا واقف بصرخ ليه، انا واقف بصرخ لان انتوا في خطر، انا واقف بصرخ لان انتوا هتضيعوا، انا واقف بصرخ لان الموضوع اخطر من ان انا اسكت او ان انا اكلم واحد واحد. سبحان الله العظيم. ده اول جولة في الاسلام. كانت النتيجة ايه؟ نتيجة الجولة دي ايه؟ نتيجة الجولة دي ان بدأت مرحلة الدعوة الجهرية، صح؟ بدأ التعذيب، المرحلة اللي سعد بن ابي وقاص اتلف حوالي سجادة وتولع نار من فوقيها، المرحلة اللي خالد بن اللي سيدنا سعيد بن زيد، سيدنا سعيد اتجوع لحد ما جلده اتقشر فيها، المرحلة اللي ام مصعب قطعت مصعب، المرحلة اللي سمية اتقتلت فيها، المرحلة اللي عمار كان بيتغطس راسه في المية فيها، المرحلة اللي خباب كان بيتكوب مكاوي النار فيها، المرحلة اللي بلال كان بيتجرجر في الصحراء لحد ما يكوى جلده فيها، هي دي المرحلة يا جماعة اللي كانت بسبب النزول للناس. عارفين ليه؟ لان اهل الباطل عارفين ان النزول للناس ده اخطر حاجة، عارفين ان النزول للناس ده هو اعلى تأثير. فلما الصحابة نزلوا للناس قالوا لا، عايزين تقعدوا في مسجد، عايزين تقعدوا في قناة فضائية اسلامية، عايزين تقعدوا في موقع نت اسلامي، خليكوا، انما تنزلوا للناس لا، كل الناس لما تعرف الحق تقبل عليه. القضية كبيرة يا جماعة، قضية الدعوة الى الله قضية خطيرة وقضية كبيرة وقضية لازم نفوق ليها ولازم نفهمها ولازم نعرف ان الدعوة الى الله فرض وليست فضل. بلغوا عني ولو آية، يعني وصلوا كلام الدين للناس، انزلوا للناس وصلوا لهم الدين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. العلماء قالوا ومن اتبعني يعني الدعوة الى الله فرض. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير، ام الدعوة الى الله دي الامة بتاعتنا، زي ما اقولك ليكن منك رجلا كده. الدعوة الى الله يا جماعة، كيف انتشر كنتاكي؟ انتشر كنتاكي بالدعوة الى كنتاكي، انتشر كل مشروع ناجح بالدعوة اليه، انتشر كل مطرب ومغني لان اللي بيحبوه كلموا الشباب كلهم عنه، انتشر كل حاجة فاسدة في الدنيا بسبب الدعوة اليها. ولن ينتشر الحق الا بالدعوة اليه. دي وقفة من الوقفات ونفثة من صدر مكلوم، واحنا ما بين الشباب وما بين الشباب والفتيات والمجتمع والناس، نحاول ننزل للناس، عايزين نغير فكرنا بقى شباب، عايزين ننقل نقلة. وانا بكلم الاباء والامهات والرجال، لازم كلنا نشتغل في الدعوة، كلنا نشتغل في الدعوة ازاي، كلنا نعمل ايه في شغل الدعوة الى الله. بصوا يا اخواني في الله، انا جايب لكم النهاردة مشروع في غاية الروعة والاهمية. بصوا يا جماعة، لازم كل واحد منكم وكل واحدة منكم يحدد دلوقتي هو هينصر الدعوة بايه. انصر الدعوة بايه؟ رقم واحد ان انت تتكلم عن الدعوة، اتكلم عن ربنا. مش عارف اتكلم؟ لا بسيطة، هقولك ازاي تتكلم، الموضوع بسيط. رقم اتنين ان انت تدي سي دي دعوي، ده السي دي بتاع ايامنا الحلوة، بتاع معسكر ايامنا الحلوة، ال 12 بطولة الرياضية والدروس الدينية وحفلة الشوي واليخوت اللي كانت في المراكب اللي كانت في البحر، عملناها بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، ونزلت على موقع الطريق الى الله او صفحة الفيسبوك اللي انتوا هتلاقوها الوقت على الشاشة باذن الله سبحانه وتعالى. انك انت تدي سي دي، شاب اللي اتجوز 4 مرات عرفي تاب الى الله بسبب سي دي، واحد ادى لاخوه سي دي قعد 3 ايام عمل البيت حريقة، السي دي ده يترمى من هنا، السي دي ده يخرج من هنا، فصمم انه يخرج، بعد ما خرج وقع من اخوه على السلم، سمعه بعد 15 يوم تاب الى الله بسبب سي دي. انا كان معانا في المعسكر مطرب تائب بيقول التزم بسبب جزء الداعية من الدعاء سمعه على القناة من الفضائيات الاسلامية وبيقلب الكلام، شاب كاد يترك الاسلام مش يترك الالتزام، التزم بسبب مقطع 3.5 دقايق سمعه الداعية من الدعاء. يا اخوانا ندي للناس دين. طيب انا مش قادر ان انا اشتغل كراجل، خلاص حبيب قلبي، انا وانا ماشي في طريق الدعوة الى الله بشوف مشاريع، وده مشروع خطير جدا بقى يا جماعة، ركزي معايا جدا وركز معايا جدا في الكلام اللي هقوله ده. وانا ماشي في طريق الدعوة الى الله بشوف جمعيات شغالة بدعوة غير المسلمين، مشكلتهم الفلوس، مش مشكلتهم الرجال، مشكلتهم المال، مشكلتهم انهم عايزين فلوس يجيبوا 10,000 مصحف بالالماني او الفرنساوي او الاسباني او الايطالي ويبعتوها للعالم. انا بشوف يا جماعة وانا ماشي جمعيات قنوات مواقع نت اسلامية عايزة دعم مالي، شباب من العالم كله وبنات بيلتزموا بسببها وعايزين دعم مالي، بشوف رابطات، بشوف ائتلافات، بشوف شباب ودعاء شغالين في الدعوة الى الله عايزين دعم. ندوات الجماعية اللي في كل مكان دي بفضل ومنة الله من الدعاء الى الله بينفق عليها ألوف مؤلفة. السي دي ده، السي دي الصغير ده اهو، ده مكلفنا 15,000 جنيه عشان نعرف بس الشباب والبنات في مصر ان الالتزام ما هوش حاجة بتبعدك عن الدنيا ولا المتعة ولا حاجة بتقفل حياتك. يا اخوانا الدين محتاج فلوس. مثل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الدعوة الى الله محتاجة شلالات فلوس، محتاجة شلالات من الاموال. عشان كده انا قلت لك الوقت قدامك في الدعوة الى الله انك انت تشتغل بالرجال، انك تشتغل بنفسك، انك تتكلم، انك تسمع درس وتنزل تكلم الناس عن ربنا، او تكلمي صحباتك، او تتصلي بيها بعد الحلقة الوقتي، او تتصل بواحد صاحبك وتقول له انا جاي لك الوقتي، وبسرعة الكلمتين اللي انت افتكرتهم من درس سمعته او تسمع درس وتنزل تكلمه. طب انا مش قادر، اتصل برقم زي رقم نشر الهداية هتلاقوه على موقع الطريق الى الله اللي هو اللي اتحط على الشاشه دلوقتي، انك انت تتصل بزي نشر هدايه تقول لهم احنا عايزين سيديهات، عايزين سيديهات دينيه، عايزين سيديهات ايمانيه، سي دي زي ده تنشره وسط اصحابك، تنشره وسط الدنيا كلها، تنشري الدروس الدينيه والايمانيه بفضل ومنه الله. الشباب ومئات الالاف من الشباب والبنات بيتوبوا بسبب السيديهات الدينيه اللي بتبقى في شكل جذاب وبتوصل لحد عندهم. طب انا مش قادر، ادعم الدعوه بالمال، ادعم الدعوة بالمال. عشان كده فكرنا ان احنا نعمل مشروع تبرع بالمال من اجل دعوة دعم الدعوة الى الله، دعم الجولات الدعوية والدعوة الشعبية، دعم توصيل مصاحف للغرب عن الاسلام مترجمة، دعم توصيل سيديهات للشباب في كل مكان عن الله، دعم المواقع الاسلامية، الدعاء الى الله اللي شغالين في الدعوة الى الله وعندهم مشاكل ان الدعوة بتاعته عايزة فلوس، دعم الدعوة. يا اخوانا الانفاق على الفقير والمسكين بيضاعف 10 أضعاف، والله يضاعف لمن يشاء. الانفاق على الدعوة الى الله بيضاعف 700 ضعف، 700 ضعف رقم نشر الهداية هوت على الشاشة قدامكم. انك انت رقم نشر الهداية اتصل بيه، هاتي سيديهات زي ده هوت توزعها وسط صحباتك، اتصل بيه هات فيديوهات زي ده ايه توزعها وسط صحابك. دلوقتي احنا عاملين الحملة الخطيرة بتاعت ان احنا نعمل فلوس للدعوة عشان تمويل الشغل بتاع الدعوة. الشغل بتاع الدعوة كفاية بس ان احنا نجيب 20-30 ألف مصحف مترجم بالاجنبي وننشره في العالم كله. الناس بتسلم، كل 4 بياخدوا مصحف مترجم، واحد منهم بيدخل في الاسلام، يعني نسبة مهولة. تخيلي لو ده بسببك، تخيل لو شاب تاب الى الله بسببك، تخيلي لو فتاة وقعت في الكبائر واهتدت بسببك، تخيل لو انت كنت السبب وانت ما تعرفهاش بس انت تبرعت بالمال اللي وصل الدعوة الى دول. يا اخوانا قال تعالى اموالكم التي جعل الله لكم قياما، قياما الانفاق الدعوي زي الانفاق الجهادي 700 ضعف، زي الانفاق الجهادي 700 ضعف. اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني الفلوس عمود فقري للدنيا زي الدين، للدعوة زي الدين. عشان كده انا هقول لكم الوقت رقم وهيكتب قدامكم على الشاشة الارقام بتاعت الحملة بتاعت التبرع بالمال من اجل الدعوة الى الله في الدنيا وبره وفي العالم. يا اخوانا ننشر الدعوة، يا اخوانا مشاريع الدعوة مش لاقي حد يمولها. كل ما اروح لحد من رجال الاعمال اندي للفقراء، قول لي يتامى وندي، قول لي تزويج ارامل يتيمات وندي. يا اخوانا صنائع معروف الدنيا هتيجي فين جنب صنائع معروف الاخره؟ جنب ان انا انقذ كافر من النار، جنب لما شفت استاذ الجامعه بتاعت البرازيل واقفه نص ساعه مد ايديها عايزه كتاب عن الاسلام او مصحف مترجم بالاسباني، عايزه كتاب عن الاسلام. ولما قراته اسلمت وجت تاني يوم جابت 12 استاذ جامعه في البرازيل، في عظمه البرازيل، عشان مصحف. اللي دفع ثمن المصحف ده في ميزانه 13 استاذ جامعه في البرازيل، والله اعلم هم دلوقتي يعني اشتغلوا في الدعوه قد ايه. الرقم يعني احنا عاملين رقم للجمعيات والمؤسسات اللي عايزه تدعم نشاطات الدعوه، جمعيات والمؤسسات من العالم كله، من الدنيا كلها، من كل دول العالم اللي عايز يدعم نشاطات الدعوه. وعاملين رقم للافراد بقى اللي عايزه تتبرع بذهب للدعوه، اللي عايز يتبرع بفلوس للدعوه، اللي عايز يتبرع بحاجه عينيه للدعوه، اللي عايز يتبرع. اخواننا انفقوا في سبيل الله، يا اخوانا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. الرقم بتاع الافراد احفظوه معايا بقى كويس جدا، واكتبوه معايا 010 13 38 543. تاني الرقم بتاع الافراد والجمعيات والمؤسسات يعني، واللي كتب الارقام من على الشاشة برضو، 010 13 38 543. واللي هيدخل على صفحة الفيسبوك اللي كتبت، او اللي هيتصل على رقم نشر الهداية اللي كتب، او اللي هيدخل على الموقع بتاع النت اللي كتب، هيلاقي الارقام مكتوبة عليه. تاني الرقم يعني اللي انا اقدر اقوله لكم الوقت بقى، والباقي المفروض يكونوا كتبوه على الشاشة سواء من المؤسسات او الجمعيات او الافراد، 010 13 38 543. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يستعملنا لنصر دينه في الارض، ربنا يستعملنا في نشر الهداية في الارض. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير. وحليم يدعو دوما للناس.